المرأة والصلاة. نحن ما ركعنا ولا سجدنا ولا سبحنا ولا قرأنا فاتحة ولا سورة إلا تعبدا لله جل وعلا. الصلاة وفضلها. ما وضعنا الجباه على الأرض في مكان الأقدام إلا ذلا وتعبدا لله جل جلاله. امرأة لا تصلي. من كانت تحته امرأة لا تصلي. أعوذ بالله، لا يجوز له وطأها ولا يجوز أن يجلس معها. ليه؟ قالوا هذه مرتدة ولا ترث ولا تورث ولا يصلى عليها ولا يترحم عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين. شفت وصلت لغاية فين؟ للنساء فقط. واستمع إلى هذا السؤال. امرأة بتتجنن شوية وتعقل شوية، ايه حكمها؟ سؤال. امرأة دخلت في عملية فأغمي عليها لمدة يوم أو يومين أو أكثر، هل يا ترى هذه المرأة تقضي هذه الصلاة التي فاتتها في أثناء الإغماء أم لا؟ لا تؤخر الصلاة. مأخر الصلاة ليه؟ وقفلي في المطبخ. مأخر الصلاة ليه؟ بتمسح البيت، بترتب في البيت. قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والسؤال الآن يا إخواني، هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة قبل وقتها؟ المرأة قاعدة كده سهرانة ما تصلي الفجر، قالت هو فضل على الفجر كام؟ إنها نص ساعة، قالت أم أقوم أصلي دلوقتي عشان عايز أنام. ينفع ولا ما ينفعش؟ اسمع اللي جاي دي. لو إني امرأة واحدة بس ينفع تأذن وتقيم؟ ينفع امرأة تردد الأذان وشعرها مكشوف؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ طب هل يجوز للمرأة أن تنام في المسجد؟ سؤال آخر. هل يجوز للمرأة أن تصلي خلف المذياع؟ هل يجوز المرأة لو حد يسلم عليها وهي في الصلاة أن تسلم عليه؟ هل يجوز للمرأة أن تأم في الصلاة؟ أسئلة تهم المرأة. امرأة تذكرت أنها محدثة بعد الصلاة، ماذا تصنع في صلاتها؟ امرأة صلت بثوب وقع عليه مني، حكم الصلاة؟ سؤال يتردد. هل يجوز للمرأة أن تصلي وشعرها مكشوف؟ هل يجوز للمرأة أن تصلي في بنطال؟ المرأة والصلاة. المرأة ينبغي عليها ما تتحرك كثيرا في صلاتها. الله أكبر، رفعت إيديها بكلمة الله أكبر، شوية، وتروح حرشة في دماغها شوية، تعدل الخمار شوية، تروح مزررة الزراير، اتخنقت شوية تفك الزراير وتربط الزراير. انت مالك بالزراير؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ هل يجوز إن أنا موت الدبانة وأنا بصلي؟ الجواب يا قاتل الدبانة. للنساء فقط. أسئلة حان جوابها. أسئلتكم يجيب عليها فضيلة الشيخ علاء سعيد، وتقدمها لكم شركة ابن عثيمين الإسلامية. والآن مع الشريط الرابع. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، جاهد في الله حق الجهاد وقمع أهل الزيغ والفساد، فتح الله به قلوبا غلفة وأعينا عمية وآذانا صمة. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، هذا لقاؤنا الثالث بفضل ربنا جل وعلا مع سلسلتنا أحكام النساء، وهذا الدرس تحت عنوان أخت المسلمة الصلاة. الصلاة هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يموت، يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين باتفاق أهل العلم عليهم رحمة الله. فلما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي على خمسة أصول، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. والصلاة يا إخواني هي التعبد لله. نحن ما ركعنا ولا سجدنا ولا سبحنا ولا قرأنا فاتحة ولا سورة إلا تعبدا لله جل وعلا. ما وضعنا الجباه على الأرض في مكان الأقدام إلا ذلا وتعبدا لله جل جلاله. التعبد لله بأقوال وأفعال، لأنك ترى في الصلاة أقوالا أو أفعالا فقط. ولذلك قالوا التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. بعض الناس يظن أن الصلاة تختم بالتسبيح الذي بعد الصلاة وهو خطأ، إنما تختم الصلاة بالتسليم منها كما كان يفعل محمد عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، إن الصلاة لها منزلة عظيمة عند رب العالمين، فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وفي السماء، ففي رحلة الإسراء والمعراج فرضها الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بل سبحان الله، كيف تتعبد الملائكة لربها؟ لو سألتك كيف تتعبد الملائكة لربها تقول بأفعال الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء، أي ثقلت السماء، أطت السماء وحق لها أن تطئ، ما هناك موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله جل وعلا. وهذه هيئة الصلاة. بل انظر إلى الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم. إبراهيم الخليل يدعو ربه ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. بل انظر إلى زكريا عليه الصلاة والسلام، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اسمع، فنادته الملائكة وهو قائم بيعمل إيه؟ يصلي. طيب زكريا يدخل على مريم، كلما دخل عليها فين؟ المحراب مكان الصلاة. كلما دخل عليها زكريا المحراب، حتى شعيب عليه الصلاة والسلام لما قالوا له أصلاتك تنهاك أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، كان يصلي. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام يقول وأوصاني بالصلاة والإيه؟ والزكاة. وموسى عليه الصلاة والسلام وأقم الصلاة الإيه؟ لذكري. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا برئت منه ذمة الله. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. يقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آيات وأحاديث. لكن إلى الآن تتزوج أنت من امرأة لا تصلي، أقل حكم عند العلماء فيها أنها فاسقة. تعلمون الرواية التي عند الحنابلة من كانت تحته امرأة لا تصلي، يقول لك أعوذ بالله لا يجوز له وطأها ولا يجوز أن يجلس معها. ليه؟ قالوا هذه مرتدة عن دين الله جل وعلا. ده مش كلامي، ده كلام الإمام أحمد. وبعدين قالوا ولا بد أن يكون بيننا وبينها براء، ولا ترث ولا تورث ولا يصلى عليها ولا يترحم عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين. كل أحكام الردة، وهي متجوزة واحد ما بيصليش ولا بيركعها. ومن العلماء من يقول بنفس الأحكام، لكن يا إخواني جماهير العلماء رحمهم الله على أن الكفر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة هو كفر دون كفر، أي لا يخرج من الملة، لكن الأمر عظيم. ولذلك يا إخواني امرأة تجلس مع رجل لا يصلي أو رجل يجلس مع امرأة لا تصلي، إذا نصحتها مرارا وإذا نصحتيه مرارا بأشرطة بغيرك من المحارم فامتنع، اطلب الطلاق وانت طلقها. لا خير في امرأة لا تحافظ على أمر ربها ولا على منهج نبيها عليه الصلاة والسلام. إن ضيعت حق الله، وهو إن ضيع حق الله هل يا ترى سيلتزم بحقوق العباد؟ يا إخواني ليس كلام اقرأه في أي كتاب فقه. هل يا ترى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من رجل لا يصلي؟ يقول نعم. وهو يجوز لها أن يطلقها عشان ما بتصليش؟ يقول نعم. هات لي واحد من العلماء يقول لك لا ما ينفعش، حرام عليه. ما فيش حرام. حرام ايه؟ إنما امرأة كهذه ما حافظت على أمر الله لم تحافظ أبدا يا إخواني على بيت. ولذلك علينا أن ننظر إلى مسألة الصلاة. ده حتى العلماء قالوا ما يجوز لك أن تصاحب رجلا لا يصلي. شفت وصلت لغاية فين؟ المرء على دين مين؟ على دين خليل. ده في أقل المراتب فسق لا يخرج من الملة. والفسق معناه الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن يا إخواني على من فرض الله عز وجل الصلاة؟ على المكلف. مين المكلف؟ بالغ عاقل. المرأة بلغت؟ عاقلة؟ مش مجنونة يعني؟ يبقى واجب عليها الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: منهم الصبي حتى يحتلم، منهم المجنون حتى يفيق. فهل يا ترى المرأة بلغت؟ نعم. طيب هي عاقلة؟ طب إن كانت مجنونة لا يجب عليها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث: منهم المجنون حتى. والمجنون لا قصد عنده. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعني قاصدينه بالعبادة. هي لو مجنونة مش هتقدر تقصد الله بالعبادة. ليه؟ لأنه ما فيش عقل. ولذلك العلماء قالوا المجنون ليس عليه الصلاة. طيب أنا أسألكم سؤالا: امرأة بتتجنن شوية وتعقل شوية، إيه حكمها؟ كتلك مش الجنون اللي انت بتشوفه تحدفك بمخدة ولا حاجة، لا، الجنون ذهاب العقل. امرأة بتتجنن شوية وتعقل شوية، كانت عاقلة وجب عليها الصلاة إن كانت بالغة. طب مجنونة؟ نقول في أثناء الجنون رفع من عليها العبادات البدنية، رفع من عليها العبادات البدنية كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. امرأة دخلت في عملية فأغمي عليها لمدة يوم أو يومين أو أكثر، هل يا ترى هذه المرأة تقضي هذه الصلاة التي فاتتها في أثناء الإغماء أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء نعم. يقول لي ده ابن عمر لما أغمي عليهم، واليوم في كم صلاة؟ كم الصلاة؟ فاق من إغمائه وما صلى. هذا اجتهاد لابن عمر رضوان الله تعالى عليهما. المغمى علي إخواني عنده عقل ولا ما عندوش عقل؟ الجواب العقل موجود، لكن إيه اللي حصل له؟ إيه اللي حصل له؟ علي عبارة عن غشاوة. المجنون العقل بتاعه ماله؟ ذاهب لا عقل له. المغمى عليه قريب من النائم ولا قريب من المجنون؟ أضرب لكم مثالا، لو جبنا واحد مغمى عليه فروحنا ضربينه هل سيتألم؟ لا. لو جبنا مجنون ضربناه يتألم؟ قال لا، المجنون بيتألم والمغمى عليه ماله؟ يبقى في فارق بين مين ومين؟ بين المجنون والمغمى عليه. ثم يا إخواني نقول بأن المغمى عليه في أثناء إغمائه ما عليه شيء. خدت بالك ليه؟ لأنه في عذر شرعي. فاقت المرأة من البنج اللي هي خدته، أو لذلك المتبنج، لو واحد دخل عملية ولا واحدة دخلت عملية تبنجت، قعدت في عملية، أسأل الله أن يعافي جميع مرضى المسلمين، قعدت مثلا 5-6 ساعات 12 ساعة زي ما بيحدث في بعض العمليات. بعض الدكاترة بيقول في عمليات تصل إلى 20 ساعة وإحنا في غرفة العمليات، متبنج الشخص وموجود على سرير العمليات. هل يا ترى ده لما يفق من البنج يقضي ولا لا يقضي؟ الجواب على الراجح من أقوال أهل العلم يقضي، لأنه أشبه بالنائم وأقرب للنائم من المجنون. طيب يا إخواني تعالوا الآن نتكلم على السكران. امرأة سكرت، أنت ما بتشوفش لكن فيه، أذك أنا شفت واحدة ماسكة الجوزة وبتشرب جوزة، وفي اللي بتدخن وهي في القبور، القبور الموجودة دي، وإحنا معدينا لو بعض الإخوة ماسكة الجوزة الولية في جوزة القبور وعمالة تشد. خدت بالك؟ لا، وفيه اللي بيحشش وياه ويدي للي جنبه واللي جنبه. والله انساء يا إخواني، المرأة السكرانة عليها صلاة ولا ما عليها الصلاة؟ الجواب أن السكر محرم ولا مش محرم؟ السكر يا إخواني يحدث للإنسان بأحد طريقين، إما بطريق مباح وإما بطريق محظور. يا طريق مباح يا طريق إيه؟ محظور. واحدة دخلت عمليات ادوها علاج، العلاج دخل لها سكرانة، الطريق ده مباح ولا محظور؟ مباح. واحدة تانية مسكت سكرت بأي شراب من الشرابات المسكرة، هل يا ترى لو مر عليها وقت صلاة 2-3 لما تفوق هل عليها الصلاة ولا ليس عليها؟ الجواب من فاق من سكره عليه الإيه؟ عليه الصلاة. طيب لو كانت نائمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. يبقى الناس والنائم إذا تذكر، النائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر، يبقى عليه الإيه؟ الصلاة. لكن تعال الآن لبعض الأخوات هداهن الله جل وعلا، ما أخر الصلاة ليه وأبلي في المطبخ، ما أخر الصلاة ليه بتمسح البيت، ما أخر الصلاة ليه بترتب في البيت. قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتابا موقوتا. إذا سمعت الله أكبر فلا تجعل المطبخ أكبر من الله، وإذا سمعت الله أكبر فلا تجعل كوي الملابس أكبر من الله، فليس هناك أكبر من الله جل جلاله. بعض العلماء يستحي يرفع قلما لو سمع كلمة الله أكبر، مع أنه ممكن يكون بيكتب كتابا يؤلف كتابا من كتب العلم. الله أكبر يا إخواني يبقى أكبر من كل شيء. لكن للأسف تعالى إلى صلاة الظهر عند معظم النساء، سمعت الأذان ووقف ليه زمانه جاي من الشغل، العيال زمانها جاية من المدارس، وتلحالك الظهر قبيل العصر أو يكون دخل وقت العصر وتجمع، حرام حرام تجمع الظهر مع العصر بغير عذر شرعي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ينبغي عليها إذا سمعت الله أكبر أن تعظم رب العالمين جل وعلا وتكبره وتقوم إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة كما تقول يلاعبنا ونلاعبه ويداعبنا ونداعبه، فإذا سمع الله أكبر فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا محمد عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة قبل وقتها؟ يعني صلاة الفجر المرأة قاعدة كده سهرانة، صلى الله أن يعافي جميع المسلمات، قاعدة قدام مسلسل قدام فيلم، ما تصلي الفجر. قالت هو فضل على الفجر كام؟ قلنا لها نص ساعة. قالت ما هم صلي دلوقتي عشان عايز انام. ينفع ولا ما ينفعش؟ من صلى الصلاة قبل وقتها وقعت صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، ولا يجوز لها أن تصلي الصلاة لا قبل وقتها ولا بعد خروج وقتها، إنما عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى. صدق بعض النساء بيعتقد أنه ما ينفعش يصلي إلا لما الجماعة بتاعت المسجد تخلص، فتسمع الأذان. طب ما تصلي يا بنت الحلال، تقول ده لسه مؤذن. طب ما هو أذن، أذن يبقى دخل الوقت ولا لم يدخل؟ دخل الوقت. عايزة تصلي بعد كلمة الله أكبر صلي، صلي. ليه؟ لأن كلمة الله أكبر دي إعلان إن وقت الصلاة ماله دخل. لا، هي تبقى قاعدة إيه لما يخلصوا صلاة، الناس لسه ما قاموش الصلاة. أنت مالك؟ انت ساكنة جنب المسجد، اقاموا ما اقاموش، انت مش عرفتي ان الصلاة دخلت بالاذان؟ قومي صلي، فرضها رب العالمين عليك. ويا اخواني، التعجيل والمبادرة في امر الصلاة اولى لبراءة الذم. لما يسأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اي الاعمال احب الى الله يا رسول الله، قال الصلاة لوقتها حتى تبرأ ذمتك بين يدي الله. وقال الله وسارعوا، وقال وسابقوا. يبقى علينا أن نبادر بالطاعة لله تبارك وتعالى. طيب تعالوا يا أخواني إلى امرأة كانت لا تصلي ثم تابت إلى ربها وتريد أن تصلي، هل تقضي ما فاتها من صلوات ولا لا تقضي ما فاتها من صلوات؟ لا ما تقضيش. ليه ما تقضيش؟ لك أصل خلاص الصلاة دي مضت. طيب يعني تعمل إيه؟ لك تكثر من النوافل. ماشي، ده كلام لبعض العلماء. تتوب وتستغفر وخلاص. ماشي، ده كلام لبعض العلماء. تقضي الصلوات على قدر استطاعتها، مع الصلاة تقضي صلاة اثنين على قدر استطاعتها، هذا أيضا كلام لبعض العلماء، وهذا أولى. الأخير، مع أن أنصار هذا القول قليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالإيه؟ بالوفاء. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اقضوا الله. لما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة وتقول له يا رسول الله إن أمي نظرت أن تحج وماتت ولم تحج فأحج عنها يا رسول الله، هو الحج بكل مين؟ لله. قال أفرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالإيه؟ بالقضاء. ولذلك يا أخواني يقولك طب ليه العلماء اللي بيقولوا عليهم رحمة الله تكثر من النوافل، ليه بيقولوا تكثر من النوافل؟ قالوا أصل الله عز وجل يوم القيامة لو لقى الصلاة ناقصة هيكمل لها الصلاة بتاعتها منين؟ من طب اللي يخليني أكملها من النوافل ما أكملها منين؟ ما أكملها من الفرائض. اللي يخليني أكملها من النوافل أكملها منين؟ من الفرائض. فهذا أولى الأقوال عند أهل العلم عليهم رحمة الله والله أعلم. هل للمرأة يا إخواني هل عليها أذان وإقامة إذا دخلت إلى الصلاة؟ هناك أحاديث منتشرة يقولون ليس على المرأة أذان ولا إقامة، صح ولا لا؟ في بعض الكتب بفتحها بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرأة أذان ولا إقامة، رواه البخاري. مش موجود في البخاري؟ مين اللي قال إن الحديث ده في البخاري؟ ليس على المرأة أذان ولا إقامة حديث ضعيف لا يصح. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما تكلم به بعض العلماء من السلف، قالوا ليس على المرأة أذان، يعني مش واجب عليها أن تؤذن، مش واجب عليها أن تقيم. لكن تعالى بيسأل عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليهما، بيقول له إيه، هل المرأة تقيم الصلاة وتؤذن؟ قال غضب ابن عمر، عشان بيقول له السؤال ده، اسمع، مش غضب عشان المرأة ما تأذنش، غضب، طب انت غضبان ليه؟ قال كيف أنهى عن ذكر الله، لأن الأذان عبارة عن إيه، كيف أنهى عن ذكر الله. وبيسأله أنس رضي الله تعالى عنه، هل على المرأة أذان أو إقامة؟ قال أنس لا، وإذا فعلن فإنه ذكر. يبقى ليس عليها وجوبا يعني، لكن لو فعلت تبقى آثمة. ولذلك لو امرأة في مجموعة بين النساء، مش معنى كده تجيلي هنا المسجد تمسك الميكروفون، لا، إنما بينها وبين النساء تؤذن ماشي، تقيم ما فيش مشكلة فيها. حتى سألوا عطاء، هل المرأة تقيم الصلاة إذا دخلت؟ قالت تقيم. إيه رأيك إن المرأة تقيم الصلاة؟ قال تقيم، عطاء عليه رحمة الله. ولذلك الراجح من أقوال العلماء أن المرأة لها أن تؤذن ولها أن تقيم الصلاة إذا دخلتها، المهمة ألا يسمع هذا الصوت رجل إيه؟ أجنبي، حتى لا يكون هناك فتنة. هذا على الراجح من أقوال العلماء. العجيب بقى إنك تلاقي بعض النساء يجي عند كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يمسكوا صبع الإيه؟ الإبهام، ويروح حاطينها فين؟ على عينيهم الاثنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تظن المرأة عند الكلمة دي لما تحط الإبهام اليمين على العين اليمين والإبهام اللي في اليد الشمال على العين الشمال إنها ما تعماش أبدا، وهذا اعتقاد باطل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. طب إحنا قلنا ينفع أن المرأة تؤذن وينفع أن المرأة تقيم على الرجح من أقوال العلماء، طيب هل هي بتؤذن وتقيم لكل صلاة؟ أقول لك لا، ده في الصلاة الخمسة بس، يعني ما تصليش الضحى وتقوم تأذن، ما تصليش راتبة من الرواتب من السنن وتقوم تأذن، ما تجيش تصلي صلاة استسقاء وتأذن، كسوف ولا خسوف وتأذن. الأذان كم صلاة؟ في الخمس صلوات. طب ينفع لو الصلاة خرجت من وقتها ينفع تأذن لها؟ الجواب أيوة ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مع أصحابه، المهم هو نايم صلى الله عليه وسلم، قال له يا بلال، قال أيقظنا الفجر. المهم بلال فضل قاعد يذكر الله سبحان الله الحمد لله، ويبص يلاقي النبي نايم صلى الله عليه وسلم وعمر نايم والصحابة سبحان الله الحمد لله، ويصبي بلال سبحان الله الحمد لله. المهم راح عمل ايه؟ نام. طلعت الشمس وهم لسه كلهم ايه؟ نايمين. طلعت على وجه مين؟ على وجه عمر بن الخطاب. قام نظر للشمس، بص لقى النبي جنبه صلى الله عليه وسلم، والناس بدأ ينقذ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال له قام يا نواب، قام يا نواب. قال يا رسول الله أخذني الذي أخذك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا نمت وانت نمت، أخذني الذي أخذك يا رسول الله. راح قال له إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أذن يا بلال، فأذن بلال رضي الله تعالى عنه، ثم صلى النبي النافلة، ثم قال أقم يا بلال، فأقام فدخل فصلى صلاة الفجر. من إمتى لإمتى؟ من طلوع الفجر الصادق أو طلوع الفجر الثاني على الصحيح، خدت بالك لغاية إمتى؟ لغاية طلوع الشمس، صح ولا لا؟ لكن بعد طلوع الشمس ده وقت فجر. طب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن بعد ما الصلاة خرج وقتها ولا لا؟ يبقى لو خرج الوقت ينفع أذن ولا ما ينفعش؟ بس هو هتجيلي على المسجد نكون خلصنا وانت تيجي تقول لي الله اكبر الله اكبر وينفع؟ ما تعمليش بلبله مع الايه الناس، انما بقول لك مع نفسك ينفع، مع مجموعه مع الناس اتاخروا عن الصلاه ينفع، كما حدثت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا اخواني لو ان امراه واحده بس مش جماعه، لو امراه واحده ينفع تاذن وتقيم؟ تاذن وهي واحده ينفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجل في فلاة وحده، في فلاة يعني فين؟ في صحراء، في فلاة وحده يقوم فيؤذن، لأنه إيه؟ وهو إيه؟ واحد. ولذلك ما يسمع صوت المؤذن يا إخواني من حجر ولا شجر ولا إنس ولا جن إلا يشهد له بين يدي الله يوم القيامة. ولذلك إن المؤذنين أطول الناس إيه؟ أعناق يوم القيامة، لدرجة بعض العلماء قال المؤذن أفضل من الإمام. المؤذن أفضل منين؟ أنت عارف الإمام عليه مسؤولية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون، أي الأئمة يصلون، فإن صلحت، اسمع اللي جاي دي، فلكم ولهم، وإن فسدت فلكم وعليه. يبقى كده كده الإمام المأموم ماله؟ له، كده كده المأموم له. طيب من ضمن الأشياء التي يتكلم عنها العلماء عليهم رحمة الله، المرأة يا إخواني عليها أن تردد مع الأذان، تردد مع الأذان كما كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول الإيه المؤذن. الله أكبر الله أكبر. أول ما أقول الله أكبر الله أكبر تيجي هي تعمل الله أجل وأعظم. ماشي ربنا أجل وأعظم، ربنا أرحم وأرأف، ربنا أجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا مثل ما يقول مين المؤذن. يبقى يقول الله أكبر الله أكبر، أنت تقولي إيه الله أكبر الله أكبر. بعض الناس يجي مع الرجال برضو يجي الإمام يروح حي المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، المؤذن يروح حي الله أكبر الله أكبر، كلهم يقولوا إيه لا إله إلا الله. يا أبي هو بيقول الله أكبر، أنت بتقول لي لا إله إلا الله. ولذلك يا أخواني قولوا مثل ما يقول مين المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح تقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تحولنا من المعصية إلى الطاعة إلا بقوة الله تبارك وتعالى، وما يتحول الإنسان من هيئة إلى هيئة إلا بقوة رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب السؤال الآن، ينفع امرأة تردد الأذان وشعرها مكشوف؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. بعض النساء بترددي الأذان وشعرك مكشوف ما فيش مشكلة، تذكر الله تبارك وتعالى وشعرها مكشوف لا إشكال ولا حرج في ذلك عند أهل العلم عليهم رحمة الله. هل للمرأة أن تنطلق فتصلي في المسجد أم لا؟ الجواب يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد لكن تخرج بالضوابط الإيه؟ الشرعية. ولذلك إذا حضرت المرأة صلاة العشاء فلا تمس طيبا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي ممكن اللي رايح المسجد كأنه رايح، مش عايز اقول ريح فرح لان احنا ما نقراش حتى في الامور دي، خدت بالك، تبقى متعطره وحطلها مكياج كامل وهي عارفه ان هي راح فين، راح تصلي وراح المسجد. يا اخوان النبي عليه الصلاه والسلام اجاز للنساء ان يخرجن الى المساجد لكن يخرج دافلات، دافلات يعني غير متطيبات. ولذلك كانت نساء الأنصار ونساء المهاجرين ينطلقن بغير طيب وما أشبه هذا، يتعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد مساجد الله، وقال في رواية أخرى إذا استأذنت بليل فلا تمنعها، يعني في صلاة إيه؟ ليلية، خدت بالك، زي مغرب زي عشاء ما فيش مشكلة أن تنطلق إلى المسجد. لدرجة عبد الله بن عمر سب ولده بلال بسبب أنه قال أمنع، يوم قاعد وبيقول للبلال قاعد كده قاعد مع أولاده يتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال أبي، قال نعم يا بلال، قال لأمنعن نسائي عن بيت الله حتى لا يتخذن المسجد دغلا، ممكن يخذوا بيعملوا فتنة ولا حاجة. فقام عليه سبا وشتما وضربا فقال ويحك يا بلال، أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا وأنت تقول أمنع؟ لكن رجل مراته تيجي تقول له ايه لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وهو عارف ان هي بتروح المسجد تعمل ايه، ترغي، عارف ان هي بتروح المسجد تتسكع في الطريق خارجه متبرجه، لمثل هذا ان يمنع امراته؟ ليه؟ لانها ستخرج بفتنه والله عز وجل لا يحب الفساد. لكن المراه ستخرج بغير فتنه ولا فساد، ارادت ان تتعلم في بيت الله او ان تشهد صلاه من الصلوات في بيت الله، فان ذاك ينبغي على الرجل الا يمنعها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل يجوز للمرأة أن تنام في المسجد؟ حسن تجي لك واحدة تنام لك في المسجد، ينفع ولا ما ينفعش؟ يوم من الأيام أم المؤمنين عائشة قاعدة، حديث في البخاري، وهي قاعدة مع واحدة كانت امرأة كده يعني كانت جارية وبعدين اعتقت لوجه الله سبحانه وتعالى. المهم وهي قاعدة تقول إيه، ويوم الوشاح، الوشاح ده ثوب لونه أحمر، فهي دايما كانت تقول بيت وهي قاعدة مع أم المؤمنين، تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إني من بلدة الكفر أنجاني، كل شوية تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إني من بلدة الكفر أنجاني. أم المؤمنين عشاء فإيه حكاية البيت ده؟ أصلا أنا كنت عندي ناس، الناس دي أعتقوني لوجه الله، لما أعتقوني لوجه الله خرجت بنت صبية من عندهم معها ثوب أحمر، الثوب ده وضعته وقع منها فأتت حجاية راحت مسكت الثوب الأحمر وعملت إيه؟ وطارت، فكرها لحمة ولا حاجة وراحت طايرة. المهم إحنا نعطيك لوجه الله وأنت تسرقين الثوب يا كذا، وضرب عليها ويفتشوا، لدرجة في الحديث في صحيح البخاري فتشوا كل جزء في جسدها حتى قبولها، شوف إلى أي حد. المهم وهم بيعملوا كل الكلام ده وتقول لا والله ليس معي، لا والله ليس معي، قدر الله الحداء تأتي نفس المكان وتروح رمي الثوب، أول ما الثوب وقع قالت إني بريئة وهو ذا هو ذا. فكانت تيجي تقعد كل مرة تقول إيه ويوم الوشاح اللي هو الثوب ده ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا حصلت تعجوبة من تعاجيب ربنا ألا إني من بلدة الكفر أنجاني نجاها فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. فتقول أم المؤمنين عائشة فكانت هذه المرأة لها خباء في المسجد. المرأة دي كانت بتنام فين؟ في المسجد بعد ما أسلمت. لدرجة يا إخواني كانت تنام في المسجد. الشراح قالوا وهذا يدل على أن أي رجل لا مسكن له أو امرأة لا مسكن لها يجوز أن يبات فين؟ في المسجد. خدت بالك شوف الفتوى دي. لكن الآن نقول بهذه الفتوى بضوابطها إن كان هناك أمن ما في السرقة ولا نهب. خدت بالك يبقى بيت ربنا وبيسرق في بيت. يعني تعالى واحد يقول لك يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة كانت بتبات في المسجد ما عندهاش حاجة. تعالى حطه في المسجد تيجي الصبح تبص لا تلاقي مصاحف ولا تلاقي صناديق. والله دخلوا على الصناديق فكسروها يا إخوان. ولذلك لو في فتنة للمرأة أو للرجل أو يخاف على شيء أن يسرق أو ما أشبه هذا من هذا الباب يمنع لكن بغير فتنة وبغير هذه الأشياء فأنا ذاك في جواز عند العلماء عليهم رحمة الله. أيضا يا إخواني المرأة ينبغي عليها طالما جت المسجد إزاي تنصرف. النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يسلم ودي من السنن المهجورة اللي مش موجودة حتى بيننا إلا ما رحم الله جل وعلا. أول ما يسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما تلاقي الصحابي عند الباب ما تلاقي الصحابي جري. لا إنما لا يقومون إلا إذا قام مين الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعرف إن النساء بيصلوا معاه يروح عامل إيه جالس ويتأخر. كل المأمومين عمالين يبصوا لمين للنبي عليه الصلاة والسلام مش قادرين يقوموا قبل ما يقوم صلى الله عليه وسلم. تنصرف النساء آنذاك. لكن للأسف الشديد المرأة في المسجد ومش كل الأخوات هذا إلا من رحم الله خلصت الصلاة اللي وقفها قدام باب الرجال خلصت الصلاة اللي وقفها بقى ترغي مع واحدة تانية قرب المسجد والرجال سيخرجون. المرأة ينبغي يا إخواني أن تكون عندها حياة. واحد جاي بزوجتي خلاص جاي بالزوجة أنا متفق معها إن بعد المحاضرة مباشرة أن تنزل وتستناني في المكان الفلاني مكان الفلاني أروح واخدها وأروح ماشي. لكن لا تفضل واقفة وبترغي مع واحدة تانية فمثل هذا ما ينبغي أن يحدث بين الأخوات. أيضا من ضمن الأشياء التي تكلم عنها أهل العلم عليهم رحمة الله المرأة لما تيجي تدخل إلى الصلاة لابد أن تكون طاهرة من الحدث الأكبر والأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في يوم من الأيام امرأة دخلت إلى الصلاة ونسيت إن هي مش متوضية أو توضت وخرج منها ريح ونسيت وراحت دخل إلى الصلاة حتى سلمت من صلاتها فتذكرت أنها على غير وضوء. ما حكم الصلاة؟ الجواب عليها الإيه؟ تقول يا عم ده كانت ناسية. آه هو كانت ناسية فلا إثم عليها. معلاش إيه؟ إثم. لأن اللي يدخل إلى الصلاة بغير وضوء متعمد هذا عليه إثم. بل من بعض العلماء من قال بتكثير عياذا بالله لأنه نوع من أنواع الاستهزاء. خدت بالك بالدين. لكن نحن نقول لامرأة نسيت دخلت للصلاة وهي مثلا في حدث ولا حاجة لو إنها تذكرت وهي في الصلاة تعمل إيه على طول؟ تخرج من الصلاة. لا تعالى تعجب بقى وهي جوه الصلاة افتكرت إن هي محدثة أو خرج منها ريح وهي في الصلاة تروح عاملة إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. لا إذا أحدثت وانت في الصلاة أو افتكرت ان انت محدثة ما فيش السلام عليكم ورحمة الله تروح عاملة ايه على طول خارجة. لان المحدث دخل للصلاة ولا ما دخلش؟ ما دخلش اصلا للصلاة. هي واقفة للصلاة اول ما خرج منها ريح بقت في صلاة ولا في خارج صلاة؟ في خارج صلاة. انما السلام ده علشان الانسان يتحلل من الايه صلاة. انا مثلا بصلي ركعتين السنة لسه بقول الله اكبر بدأ يقيم الصلاة ليه انما اخرج ما فيش مشكلة. يبقى ازاي يتحلل من الصلاة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام مفتاحها التكبير وتحليلها الايه التسليم. يبقى تسلم. لكن اللي خرج منها ريح ولا اللي افتكرت وهي محدثة يبقى اصلا دي في صلاة؟ لا يبقى ما تسلمش. يبقى امرأة خذوا بالكم يا اخواني امرأة تذكرت انها محدثة بعد الصلاة ماذا تصنع في صلاتها؟ تعاد الصلاة. امرأة تذكرت في خلال الصلاة ماذا تصنع؟ تخرج من الصلاة بسلام ولا بغير سلام؟ بسلام. امرأة دخلت الى الصلاة متعمدة بغير وضوء حرام عليها. خدت ولك حتى بعض اهل العلم قال استهزاء كفر عياذا بالله جل وعلا. طيب لو انا قلت لك مثلا امرأة صلت وعلى ثوبها نجاسة وهي لا تدري على ثوبها نجاسة وهي ايه لا تدري ما مسكت ابنها وهي مسكة ابنها، ابنها ايه بال عليها، ما قامتش على طول راحت مثلا غسلت مكان البول، لا فضلت قاعدة، البول نشف وقعدت واتكلمت، رفع وقت الصلاة، راحت داخلة الى الصلاة. هذه المرأة لو تذكرت بداخل الصلاة تعمل ايه؟ تخرج من الصلاة. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرة بيصلي صلى الله عليه وسلم راح خلع النعل، كان بيصلي بالنعل، اول ما خلع الصحابه كلهم راح خلعين الايه النعل، اول ما سلم من الصلاه صلى الله عليه وسلم قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رايناك خلعت فخلعنا. فقال اتاني جبريل فاخبرني ان بهما خبث، خبث يعني نجاسه، فخلعتهما. يبقى المراه لو ان الثوب فيه نجاسه تعمل ايه؟ تروح خارجه من الصلاه. خدت بالك؟ طيب لو انها صلت الصلاه وبعد ما سلمت افتكر ان الثوب عليه نجاسه، حكم الصلاه صحيحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اعاد الصلاه من جديد انما اكملها صلى الله عليه وسلم. يبقى فرق بين النجاسه والحدث، اللي تصلي من غير وضوء حكم الصلاه باطله، افتكرت بعد ما خلصت صلاه حكم الصلاه برضه باطله. طيب صلت وعلى الثوب نجاسه وما كانتش عالمه، لما سلمت افتكرت ان اللي على الثوب نجاسه، حكم الصلاه صحيحه؟ صحيح، لان النبي عليه الصلاه والسلام كمل الصلاه مع انه بدا الصلاه والنعل فيه ايه؟ والنعل فيه نجاسه. يبقى انتبهوا يا اخواني من هذا. من ضمن الاشياء امراه صلت بثوب وقع عليه مني، حكم الصلاه صحيحه، لان المني حكمه ايه؟ حكمه طاهر. هل يجوز للمراه ان تصلي وشعرها مكشوف؟ الجواب لا. تصلي المراه والشعر مكشوف؟ لا يجوز، لا يصح، لان الشعر من العوره ولا مش من العوره؟ طب واحده كده لابسه لك الخمار ولا طرحه ونزلت القصة أو خرجت البنك بتاعها بس، ينفع ولا لا؟ على الرجح من أقوال العلماء لا يصح صلاتها. ليه؟ لأن ده جزء من الايه؟ من العورة. ولا يجوز أن يتعمد الإنسان أن يكشف شيئا من عورته بداخل الصلاة. اتعجبوا بقى في يوم في جريدة اللي بيفتلهم بيقول هل ينفع أن المرأة تصلي بمايوه؟ قال لو ما فيش حد يراها يجوز، والله ما عارف جابها منين، والله يا أخواني ما قالها أحد من العلماء القدامى، ما شفتهاش تصلي بمايوه، ما هذا؟ ولذلك يا اخواني ينبغي على المرأة اذا دخلت الى الصلاة ان تستر عورتها. وما عورة المرأة في صلاتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. المرأة ايه؟ عورة. ما استسمش حاجة صلى الله عليه وسلم، يقولك يا اخي المرأة عورة دي فين؟ فين يا عم؟ يقولك لما تيجي تخرج. ما كمل الحديث بس، ماشي كمل لك الحديث. المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشيطان. قال لي اسمع بقى، اذا ايه خرجت؟ يبقى هو بيتكلم على العوره لما تعمل ايه؟ لما تخرج. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني لو بتصلي جوه البيت عورتها جوه البيت غير بره. يعني ايه؟ قال لي يعني قدام المحارم لو صلت مثلا وزرعها مكشوف مفيش مشكله، الساق بتاعها مكشوف مفيش اشكال. ليه يا عم؟ قال لي المحارم ينفع يشوفوا زراع المراه؟ ينفع يشوفوا ساق المراه؟ قال لي امال انت بتبطل الصلاه ليه؟ يا عم ربنا سبحانه وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل ايه؟ يعني استر العورات. طيب معنى كده ده على كده بقى يبقى المراه لو صلت عاريه امام زوجها يبقى الصلاه ايه؟ يبقى الصلاه صحيحه على كلامه. ولذلك يا اخواني ننتبه من مثل هذه الفتاوى الباطله. المراه تكشف شيئا من عورتها متعمده في صلاتها صلاتها باطله. تصلي لي مثلا بشيء يكشف الساق، تعال بص بعض النساء تروح مصليه لك مش عارف بايه يكشف الساق، تصلي ده في اللي بيصلي بثياب شفافه، اللي تصلي بثياب شفافه يرى الجلد، يرى لون الجلد من خلال هذا الثوب صلاتها باطله. لانه ستر ده ولا ما سترش؟ الجواب لم يستر، لا راينا لون الجلد يا اخواني. ايضا من ضمن الاشياء التي يتكلم عنها العلماء، هل يجوز للمراه ان تصلي في بنطال؟ يجوا بقى يتكلموا، لو كان في فضفض واسع ماشي، طب لو كان ضيق؟ يا اخواني البناطيل الضيقه تؤذي الرجال والنساء حتى لو نزل للركوع او للايه؟ او للسجود. ايه المطلوب في الصلاه؟ المطلوب في الصلاه ستر العوره. طب المراه سترت العوره ببنطلون ماشي، لكن ابتداء لا يجوز للمرأة أن تخرج ببنطال. ليه؟ لأنه تشبه بمن؟ تشبه بالرجال. وبالله عليك امرأة لابسة بنطلون لما تيجي تركع أو تسجد مش هذا سيجسد عورتها؟ هيجسد عورتها. أنا معاه إنها لو صلت ساترة للعورة حتى بالبنطال إن الصلاة ما فيهاش حاجة، أنا معاك في كده، لكن إحنا بنقول أصلا بعدم جواز لبسها للإيه؟ للبنطال. لكن لو صلت الصلاه حكمها ايه؟ صحيح ان كانت ساتره للايه؟ للعوره. برضه ناخدها مساله للرجل، واحد صلى فانيلا حمالات حكم الصلاه ايه؟ صحيحة، لأن العورة مالها مستورة، لأن العورة مستورة من السرة للركبة. طيب هل من الأدب مع الله أن نقف بفانيلا حملة؟ لا. يبقى إذن يا إخواني ننتبه من مثل هذه المسألة. أيضا من ضمن الأشياء، المرأة عورتها إيه في الصلاة يا إخواني؟ كل المرأة عورة إلا الوجه، كل المرأة عورة إلا الإيه؟ الوجه. الكفين يضغطوا في الصلاة، القدمين يضغطوا في الصلاة. أنا لا أدري يا إخواني لماذا الإنسان فينا ما يسمعش لكلام الله أو لكلام النبي عليه الصلاة والسلام أو لكلام من يفتيه ويروح منفذ وخلاص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا بنقل لك كلام العلماء أو بنقل لها كلام العلماء، يبقى ينبغي للي سمع إن كان مجتهدا نقول له يا عم ابحث أنت في الأدلة وبص لأقوال العلماء وشوف ما يترجح لك أعمله. إن كان مقلدا عليه يعمل إيه؟ سمعنا وإيه؟ وأطعنا وما عليكش حاجة. لا، إزاي؟ إحنا لما نيجي نقول الوجه بس يظهر، خلي شيخ يجي تاني ورايا، احذفوا له ورقة. الكفين يظهروا ولا لا؟ احذفوا ورقة رابعة، ورقة خمسة، ورقة ستة، 20، معرفش ايه الحكاية، معرفش ايه الحكاية، يعني هي فتنة وخلاص. يا اخواني الصحابة ما اجتمعتش على رأي واحد، الصحابة احنا نجتمع على رأي واحد. انت يا مقلد وانت يا مقلدة، لو بعت الشيخ وقال لك يجوز والشيخ قال لك لا يجوز، تعمل ايه انت بقى؟ تنقي بمزاجك. عجبك يجوز خليك مع يجوز المرة دي، عجبك لا يجوز يبقى خليك لا يجوز المرة دي. يا إخواني هذا شرع، شرع الله تبارك وتعالى. أنت بتاخد فتوى من فتاوى العلماء عليهم رحمة الله، اتقلد الفتوى، بينك وبين الله عليك إثم. الجواب عليك إيه؟ لا. طب ليه تعمل بلبلة؟ ليه تعمل فتنة؟ ولذلك ينبغي أن ننتبه من هذا. إيه اللي يظهر في المرأة؟ أنا جبت لك الحديث العمدة في عورة المرأة، المرأة إيه؟ عورة. ما قالش النبي إلا الوجه والكفين وكذا وكذا. يبقى اللي عايز يكشف حاجة من المرأة بداخل الصلاة محتاج لإيه؟ لدليل. بالإجماع الوجه يظهر، ونقل الإجماع ابن عبد البر والقاضي عليهما رحمة الله. حاجة تانية تظهر مفيش دليل، لقيت تظهر ولا في دليل إن القدم يظهر، والأحاديث التي وردت في ذلك ضعيف. هل لازم تلبس جوانتي؟ لا، لو خمارها طويل وهتدري إيديها من تحت الخمار ماشي. هل لازم تلبس شراب؟ لو ثوبها طويل ومداري القدم مفيش مشكلة طالما مش هتصل. هل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب عليه صور أشياء من ذوات الأرواح؟ أولا لا يجوز أن نبيع ثوبا عليه صور من ذوات الأرواح، عليه فرس، عليه صورة بنت، صورة ولد، صورة عصافير، برضو ما ينفعش. خدت بالك؟ هل يجوز لها أن تصلي به؟ إن كان ذلك ساترا للعورة حكم الصلاة صحيحة، لكن الثوب نفسه يجوز اللباس ولا لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، حتى أن بيعه لا يجوز. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وللأسف الشديد ما أكثر أثواب الأطفال اللي فيها إيه؟ اللي فيها الصور. هتحاول المرأة تنتقي لأطفالها، لبناتها الصغار، لأولادها الصغار، ما لا صورة عليه، ما لا صورة عليه. ما لقيش ممكن تفصل للواد ولا حاجة ثوبين ثلاثة يقضي بيهم شيء، هذا ليس يجيز لها إن هي تلبس ولادها ملابس عليه صور أو هي تلبس ملابس فيه صور. طيب امرأة راحت تحلل تحليل بول وبعدين خدت الإزازة بتاعت البول ودخلت إلى الصلاة، هل يجوز لها أن تحمل هذه النجاسة في الصلاة؟ البول نجس ولا لا؟ البول نجس. ما يجوز لها أن تدخل إلى الصلاة وهي تحمل هذه الإيه؟ النجاسة. إنما تعمل إيه؟ تركنها على جنب ثم بعد ذلك تبدأ تعمل إيه؟ تصلي بعيدا عن هذا. يبقى ننتبه يا أخوان، امرأة وهي بتصلي قدر ربنا سبحانه وتعالى نزل دم من أنفها، حكم الصلاة صحيحة والوضوء صحيح، ولا تخرج من الصلاة وتمسح الدم النازل طالما من الرعاف اللي هو الدم النازل منين؟ الدم النازل من الأنف اللي في علبة سجاير، في علبة السجاير. السجاير حرام يا إخواني، لكن الخمر على الراجح ليس بنجس، لأن بعض العلماء يقول لك إن دي منقوعة فين؟ منقوعة في خمر. الخمر على الراجح محرمة وليست نجسة، وبناء على ذلك من صلى وعلبة السجاير في جيبه يقول له السجاير حرام والصلاة صحيحة. سجاير حرام والصلاة مالها؟ والصلاة صحيحة، لكن تحط لي تحليل البول هذا مما لا يجوز. طيب هل يجوز للمرأة أن تصلي وحدها خلف رجل أجنبي عنها؟ لو صلوا مش يلزقوا بعض هي وراء، لو صلوا الصلاة صحيحة، لكن ما يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع إيه؟ إلا مع ذي محرم. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع إيه؟ إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. ننتبه من هذا. ولذلك أنا كنت اتكلمت قبل كده يا إخواني على مسألة مهمة، وهي إيه؟ إن الخطيب ما زال أجنبيا عن خطيبته. يقول والله ده أنا بصحيها الفجر، من ألف للفجر بنص ساعة وهو بيصحيها، وعمالين يرغوا إيه؟ بخليها توظف على الطاعة، ده أنا بحفظها القرآن. كل هذا مما لا يجوز، ويفتح باب الفتن، ويفتح باب الفتن. من ضمن الأشياء التي تكلم عنها العلماء عليهم رحمة الله، هل يجوز للمرأة أن تصلي في نعلها؟ الجواب إن كان النعل طاهرا جاز لها أن تصلي في النعل، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فين؟ في نعله صلى الله عليه وسلم. أهم حاجة ما يبقاش في النعل إيه؟ في النعل قذرات، ما يبقاش في النعل قذرات. في يوم من الأيام امرأة سألت، كانت حطت إيه شمعة في الأوضة لأن النور قطع، وبعدين بدأت تصلي، فبعض الناس قالوا لها حرام تصلي والشمعة مالها منورة، لأن هذا فيه تشبه بالمجوس. هذا فيه تشبه فين؟ مجوس. يا إخواني المجوس لما بيحطوا النار، بيحطوا النار عشان يعملوا فيها إيه؟ يتعبدوا لها. واحد قدامه مدفأة يصلي، ده مش زي المجوس. واحد حاطط مثلا على المنبر، واحنا في المسجد حاطين على المنبر الكشاف، حاطين على المنبر مثلا شمعة واحنا بنصلي، يروح جاي وروح نافخ في الشمعة. ليه؟ ده دي تشبه بالمجوس. يا عم هو احنا حاطين النار قدامنا وبنتعبد للنار، بننور لنفسنا، بننور لنفسنا. ذلك ينبغي ان ننتبه لهذا يا اخوان. من ضمن الاشياء، المرأة لما تيجي تصلي ينبغي عليها ان تتجه للقبلة. قال رب العالمين جل وعلا: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المرأة ينبغي عليها، وكذلك الرجال، ما تتحرك كثيرا في صلاتها. ده موجود كثير مع النساء، تتحرك في صلاتها، سبحان الله، الله أكبر، رفعت إيديها بكلمة الله أكبر، شوية وتروح حرشة في دماغها، شوية وتعدل الخمار، شوية تروح مزررة الزراير، اتخنقت شوية تفك الزراير وتربط الزراير. انت مالك بالزراير؟ انت مالك دلوقتي بالعرش؟ وقفت خلاص. كأن يا إخواني ده عروة ابن الزبير لما دخل للصلاة علشان يقطعوا رجله، بيقولوا له شربك خمرة عشان يذهب العقل ونقطع الرجل، قال لا، قال أول ما ادخل الصلاة يبقى قطعوا رجلي. الله أكبر، قطعوا رجله وهو فين؟ وهو في الصلاة، خاشع قلبه مع الله. لكن العمالة تتحرك يمين وتتحرك شمال وتعدل في خمرها شوية. ده بعض الإخوة في يوم كان واقف في الصلاة، الله أكبر، عمل إيه؟ راح خلع العمامة بتاعته، وراح ربط العمامة وراح حطها تاني، تقريبا حطها معوجة شوية فراح عادلها تاني وهو في الصلاة. طب ايه رايك؟ والله الذي لا اله غيره، واحد طلع الفلوس من جيبه وهو واقف في الصلاه فعدها وراح حاططها تاني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الصلاه لشغلا، ان في الصلاه لايه؟ لشغلا. فينبغي على المراه الا تتحرك كثيرا. انما يا اخواني هتحمل ولدها مثلا وهي في الصلاه، ما فيش مشكله، هتتحرك لشيء في الصلاه، ما فيش اشكال، ان كان لحاجه. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام طرقت عائشه عليه الباب، راح تتحركت اتحرك في اتجاه القبله، فتح لها الباب صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الى موضعه الذي يصلي فيه فاكمل صلاته عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الاسودين حية والعقرب في الصلاة. يعني انت لو في الصلاة وجدت حية او عقرب هتعمل ايه؟ يجوز لك ان تقول لها تقتلهم، انت هتشوفهم هتجري يا محمود، تقول اقتلهم، المهم يجوز. خدت بالك؟ طب يبقى هل يجوز ان انا موت الدبانة وانا بصلي؟ الجواب يجوز. يا قاتل الدبانة. ولذلك يجوز، عايز تموت دبانة موتها وريحنا منها، وموت الناموسة، ناموسة جات لك بتزن امسك عفاصها، تعبون الناموس يا اخوان. يبقى اذا مثل هذه الامور اجازها العلماء عليهم رحمه الله. من الناس من يضحك في الصلاه، الضحك في الصلاه يبطل الصلاه يا اخوان، خصوصا اذا بانت حروف الضحك في الصلاه يعمل ايه؟ يبطل الصلاه. يبقى جوه الصلاه وواحد ثاني بيضحك وهو واقف، قلت لك يضحكهم في الصلاه، هذا مما لا ينبغي. لكن التبسم، انسان مثلا واقف فسمع سوره النمل، فلما مثلا وصل فتبسم ضاحكا من قولها، تعجب مما قالته النمله، فظهر على وجهه ابتسامه، سواء رجل او امراه، هذا لا يخرج من الصلاه وصلاتك صحيحه. اما القهقه لا تنقض الوضوء، لكنها تبطل الصلاه على الراجح من اقوال اهل العلم، خصوصا اذا بان فيها احرف. لا يجوز للمرأة إذا دخلت إلى الصلاة أن تتلفظ بالنية، لأن النية محلها الإيه؟ محلها القلب كما قال العلماء. لو أدركت المرأة الركوع هل تحسب لها ركعة ولا لا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يبقى اللي يدرك الركوع أدرك الايه الركعة. تعال بقى في صلاة التراويح يبقى عامل لك ايه، اعدل لك ورا والامام بيصلي خدت بالك، واول ما الامام يقرب كده خدت بالك ويروح خلاص هيركع يروح قايمين على الايه الصلاة وهو واقف فين موجود، مع ان النبي قال ما ادركتم فصلوا، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فهذه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ندخل في صلاة التراويح بعض النساء يبقى قاعد ورا في صفوف النساء وبعض الرجالة واقفة ورا، اول ما يجي الامام يركع مرة امام قال لي انا عملتها معاهم، قلت له عملت ايه، قال لي رحت جاي كاني اختم الايه مثلا، انت عارف لما يجي يختم الايه ساعات يطولها كده شويه يقول مثلا الحمد لله رب العالمين، يقول بس طالما قال يين يبقى هيخلص. قال لي اول ما حسيت ان هم دخلوا قال رحت فتح في الصلاه. ايه رايك بقى انت بتعاند بتعاند، انما يؤمروا بغير ذلك وانت ما تعاندش، انت يعني في جوه الصلاه وسرحان مع اللي بره، جوه الصلاة وسرحان مع اللي بره. فننتبه يا اخواني من مثل هذا. كذلك لا نشوش على المصلين للأسف الشديد، ده لا يجوز ان تقرأ القرآن بصوت عال بجوار واحد بيصلي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف كان يقول ايه، كل يناجي ربه، كل واحد فيكم بيناجي ايه ربه، كل يناجي ربه فلا يرفع بعضكم صوته على صوت بعض، فلا يرفع بعضكم صوته على صوت بعض، لا يبقى في دوشة ومش عارف ايه. طب انا هقول لك على حاجة، احنا قاعدين بندي درس اهو، خدت بالك انا لم نجم ولا علم غيب ولا اي حاجة، تبص تلاقي الودودة امرأة جنب امرأة وشفت عملت ايه وراحت فين واتجوزت واتطلقت والبطاطس بكذا، اللي راح المسجد قاعدين يودودوا ولا قاعدين بيسمعوا قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لرجال ولا لنساء أن يشوشوا على المستمعين لجلسة العلم ولا على المصلين، ولا على المصلين ولو بقراءة القرآن الكريم، قد ذكر ذلك العلماء عليهم رحمة الله. أيضا من ضمن الأشياء، هل يجوز للمرأة أن تصطحب طفلها معها إلى المسجد، ينفع ولا ما ينفعش؟ إن كان الطفل مميز ماشي مدرك، لكن طفل غير مميز، طفل غير مميز ماشي، لكن تحاول بقدر الامكان ان تسكتيه، تحاول بقدر الامكان تعمل ايه تسكته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامه صلى الله عليه وسلم في الصلاه، والحسن والحسين مره دخلوا في صلاه جمعه والنبي كان على المنبر راح نازل صلى الله عليه وسلم، ثم حمل الحسن ثم حمل الحسين، ثم بدا صلى الله عليه وسلم يقول صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه. لكن ما تجيش بقى تروح سايبه ابنها وابنها عمال يعيط وشوش على المصلين وهي ساكته، ابنها عمال يجري في المسجد تعبنا وتعب اللي في المسجد، رايح جاي رايح جاي، ابنها والله يبول في المسجد وتسيب البول وتمشي، والله بيحدث هذا. شوف ده الفارق بين امراه دخلت للمسجد تقم المسجد كانت لما تشوف اذى في المسجد تشيله، عارف الولد الصغير ده لو بلف عندها في البيت خليه كده يبول على سجاده ولا حاجه هتشوفها تعمل فيها ايه. انا مش قلت لك 50 مره مع انه مش فاهم ده في الوقت، لكن في بيت الله سبت البول زي ما هو ايه، هذا مما لا ينبغي. هتاخذ الطفل غير المميز يبقى انتبه، قعده في الصلاه قعده في غير صلاه حاولي تسكتي الطفل، بدا يبكي حاولي تسكتيه، اباح لك النبي صلى الله عليه وسلم ان تحمل الولد وانت في الصلاه ولا شيء في ذلك كما ذكر العلماء عليهم رحمه الله. ايضا من ضمن الاشياء التي ذكرها العلماء رحمهم الله، هل يجوز للمراه ان تصلي خلف المذياع، تصلي خلف المذياع؟ الجواب لا، ولذلك منهم اللي يجي يصلي، ده واحد عمل رسالة اسمها الإقناع في جواز الصلاة خلف المذياع، ما ينفعش. طب ما ايه رأيكم كلنا نصلي في الحرم بقى، فين افتح يا عم على الحرم ويصلي ويصلي معاه، ما ينفعش يا اخوان. ولذلك مرة هنا للأسف الشديد مسجد في السويس الخطيب ما جاش، عملوا ايه، شوف الفلسفة وشوف الجهل الى اي حد، راحوا جايبين الرد وخلوا سمعوا الخطبة اللي موجودة فين في الراديو، لكن عملوا ايه، اول ما خلص الراجل راحوا طافين الراديو وراح ام واحد صلى بيهم ركعتين، يعني ما صلوش خلف الراديو صلوا ركعتين، حكم الصلاه باطله للجميع، لان دي ما اسمهاش ايه، ما اسمهاش جمعه عشان يصلوا ركعتين، الكل عليه ظهر، الكل عليه ظهر. ولذلك يا اخواني لا يجوز ان تصلي المراه خلف المذياع ولا الرجال. طيب امراه ساكنه جنب المسجد، فبدل ما تنزل هي بتسمع الشيخ الميكروفونات عاليه ومش عارف ايه، ينفع تصلي ببيتها؟ الجواب لا، ليه؟ لأن من ضمن الشروط في صلاة الجماعة أن تكون الصفوف متصلة، تبقى الصفوف مالها متصلة، ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه من هذا. طيب، من ضمن الأشياء التي تكلم عنها العلماء عليهم رحمة الله، المرأة لما تيجي تدخل إلى الصلاة بترفع إيديها في أربع مواضع. ترفع إيديها في الصلاة كم موضع؟ أربع. الموضع الأول، إزاي ترفع إيديها الأول؟ ترفع إيديها عضو المنكبين، ماشي، يا إما شحمة الأذن، ماشي. شحمة الأذن يعني إيه؟ أسفل الأذن، يا إما أعلى الأذن. كم صفة دول؟ ثلاث. يبقى يا إما حذو المنكبين الكتفين، يا إما حذو شحمة الأذن يا أعلى الأذن. تعال بقى، كم موضع؟ أربع مواضع. واحد عند تكبيرة الإحرام، اثنين كل ما تنزل للركوع تعمل إيه؟ ترفع إيديه. كل ما ترفع من الركوع تعمل إيه برضه؟ ترفع إيديه. فين الموضع الرابع؟ لما تقوم من التشهد الأول لكي تأتي بالركعة كام؟ الثالث. يبقى دول كم موضع؟ أربعة. تعال بقى أمره، واحدة تدخل للصلاة مسكلك ودنها، الاثنين الله أكبر. طب مسكة ودنها دي ليه؟ الثانية حط الكفين خلف الودان، الله أكبر. واحدة تانية رفع ايديها قوي كده للسقف والله أكبر، مش هي دي. والتانية مكسلة ترفع ايديها، خدت بالك؟ الله أكبر. وواحدة ما بترفعش خالص. يا جماعة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام حذو المنكب ماشي، شحمة الأذن ماشي، أعلى الأذن ماشي، هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تكبر فتقول الله أكبر كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. أين تضع المرأة يدها في صلاتها؟ بعض العلماء يقول لك تحطها على ثديها، أعلى الثدي، وبعضهم تحطها عند رقبتها. لا دي وردت ولا دي وردت. يا إخوان، القاعدة تقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال. في حديث وائل رضي الله تعالى عنه أن النبي كان يحط اليمنى على اليسرى على صدره، اليمنى على اليسرى على ايه؟ على صدر. يبقى المرأة تحط اليمنى على اليسرى على فين؟ على صدرها. يبقى ما تحطش ايديها جنبها وهي في الصلاة، انما اليمنى على اليسرى على الصدر. تعالى، اليمنى على اليسرى على الصدر لها صفتان. الصفة الاولى ان تحط الكف اليمين على الكف الشمال، خلاص كده دي واضحة. الصفة الثانية تقبض بالكف الايمن على اخر الكف الايسر، تقبض بالكف الايمن على اخر الكف الايه؟ الايسر. تبص تلاقي اللي مكتف له ايده ده ما ينفعش، اللي حاطط لك ايده عند القلب برضه ما ينفعش، خدت بالك؟ اللي حاطط له ايده تحت رقبته برضه ما ينفعش، انما اليمنى على اليسرى على الصدر كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. موضع العين فين بقى وهي في الصلاه؟ كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل الى الصلاه طأطأ راسه والقى ببصره في موضع سجوده. القى البصر فين؟ موضع السجود، لكن ما بصش للسقف، خدت بالك؟ وتبص للمروحه، واللي راحه واللي جايه عماله تبص عليها، ما تعرفش دي في صلاه ولا في ايه، ما تعرفش، خدت بالك؟ ولذلك يا اخواني ننتبه من مثل هذا. ايضا اذا دخلت المراه الى الصلاه، الصلاه معروفه، تبدا ان هي تقرا تستعيذ، وبعدين دعاء الاستفتاح الاول، وبعدين الاستعاذه في كل ركعه قبل القراءه، والبسمله، وتقرا الفاتحه. لكن في الفاتحه ساعات يقول الامام اياك نعبد واياك نستعين، يقول استعنت بالله، هذه غير وارده عن النبي عليه الصلاه والسلام. يقول الامام ولا الضالين، تقول اللهم اغفر لي ولوالدي ومش عارف ايه، الناس تقول امين، تظن ان الناس بيامنوا على دعائها، هذا ايضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من ضمن الاشياء يا اخواني التي ذكرها العلماء عليهم رحمه الله، ان المراه لما تيجي تركع، تركع ازاي؟ اكمل الركوع تجعل الظهر في مساواه الراس، الظهر في مساواه الايه؟ الراس، والايدين على الركبتين، الايدين على الايه؟ الركبتين، وبصرها في موضع سجودها، وتقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ولها أن تزيد إلى تسع مرات وإلى عشر مرات، لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة لما تيجي تقوم، اللي بتقول سمع الله لمن حمده، ساعات تقول سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر دي زيادة لم يأتي بها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن الأشياء التي نريد أن نتكلم عنها يا إخواني، إن لما تأتي المرأة بعد الصلاة، بعد الصلاة، طبعا دي بعض الأحكام اللي بتقول المرأة بعد الصلاة ما فيش حرم، تقبل الله بعد الصلاة هيصة، لا، بعد الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من صلاته فيقول صلى الله عليه وسلم استغفر الله ثلاث مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تسبح مئة تسبيحة. سبح كم تسبيحة؟ مئة. هنا أنا عايز أنبه على شيء يا إخواني، في البخاري، صحيح البخاري، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالذكر بعد الصلاة. يا اخواني نفسي ننفز السنة، عارف احنا قلناها كذا مرة من بدري وبرضه ما فيش. عايز انت مش بتقول انت سني ومتبع للسنة وهي بتتبع السنة، نفذوا بقى السنة. الحديث في البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الصلاة يذكر الأذكار بصوت ماله مرتفع، مش مرتفع قوي، يعني يعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله كده، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بما نفس هذا الصوت كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن الآن الكل بيعمل ايه؟ بيسر. الكل يسر يا إخواني، بتاعة الصوفية يقولوا جماعة مش عارف ايه سبحان، مش عارف ايه سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، ما تعرف دي بتاعة الصوفية الجماعية دي ما تنفعش. إنما كان ينتهي يعرفوا من ايه؟ إنه بيجهر، بيجهر صلى الله عليه وسلم بالذكر، لا بصوت مرتفع قوي ولا منخفض قوي، وما بيبقاش جماعة، انت بتذكر وغيرك بيذكر وغيرك بيذكر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح يا اخواني باربع امور متنوعة. كان احيانا يسبح يقول سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله اكبر 33 مرة، كم دول؟ 99. ويختم بالمئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دي الصفة رقم واحد. الصفة برضو اللي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، بقوا كام؟ 100. دي الصفة الثانية. الصفة الثالثة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات، دول كم مرة؟ 30 مرة ويسكت. ودي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الرابعة يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، دول كم كلمة؟ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يقولها 25 مرة. يقولها كم مرة؟ 25 مرة. يبقى إذن التسبيح بعد الصلاة كام يا أخواني؟ كم صفة؟ أربع صفات. والأفضل أن تنوع كما كان ينوعها النبي عليه الصلاة والسلام. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعد الصلوات، يقعد يسبح وبعدين يرفع إيده يعمل إيه؟ يدعو. لم يرد عنه هذا. يا أخي ده في الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاث دعوات لا ترد، منهم الدعاء دبر كل صلاة. واحد، الحديث ضعيف، ولو صح يبقى دبر كل صلاة يعني قبل السلام. يبقى قبل الإيه؟ السلام. مش انت بعد ما تتشهد التشهد بتقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اعوذ بك من عذاب جهنم، اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال ومن فتنه المحيا والممات، وتدعو بما شئت. في الوقت ده حتى على الرجح من اقوال العلماء في الوقت ده تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الصحيح انها بتتقال قبل السلام مش بعد السلام، ودي فتوى ابن تيميه رحمه الله. الصحيح ان اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام مش بعد السلام، لان دبر الشيء متصل بيه ولا لا؟ متصل بيه. طيب هل يجوز يا اخواني النحنحه في الصلاه؟ النحنحه في الصلاه تبقى موجوده، الواد عمال يقول ايه جوه البيت، الغدا فين؟ موجوده على البوتاجاز، في الثلاجه. ولذلك التنبيه حتى بالنحنحه، ورد حديث عن علي بن ابي طالب ضعيف، ما فيش نحنحة في الصلاة، إنما النحنحة دي لو في حاجة واقفة في الزور مثلا ما فيش إشكال. لكن بغير سبب إن التنبيه يبقى إزاي؟ للرجال تسبيح وللنساء تصفيق. خدت بالك؟ تسفق بس مش زي ما تكون في فرح، إنما تضرب اليمنى على اليسرى، اليمنى على اليسرى وخلاص، والرجال بتسبح. لكن النحنحة ومثل هذا لا. أيضا مسألة النفخ في الصلاة يا إخواني، كتير واحدة تقول لك أنا مخنوقة واقفة في المسجد، ما تعرف والله واقف جنب واحد هقول لك عمل ايه في الصلاة، كل شوية حاطط ايده بوف بوف وينزل ايده ويطلع ايده. يا عم انت واقف في الصلاة، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى ننتبه يا اخواني من مثل هذا. طب تغمد العينين مكروه في الصلاة؟ تخيل كده لو انا بكلمك او مرتك بتكلمك او حد بيكلمك ومغمض عينه، تقول له اعمل ايه؟ فتح عينه، فتح عينه. فتخيل انت بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبقى عليك. يقول ده الخشوع، لو كان خشوعا لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما ينفع في حاله واحده تغمض عينك، يبقى اخف المفاسد لو في حاجه قدامك بتعمل ايه؟ تلهيك تشغلك. أنا ذاك يجوز لك أن تغمض العينين. من ضمن الأشياء، هل يجوز للمرأة تشبيك الأصابع في الصلاة؟ ما يجوز تشبيك الأصابع. إيه رأيك امرأة تقول لي واحدة جوه الصلاة عمالة ترقع في صوابعها، خدت بالك بترقع في صوابعها؟ غير كده راحت مطرقعة رقبتها وهي في الصلاة، ما تعرفش إيه الشغلانة دي، خدت بالك؟ يا إخواني إحنا ما بنقولش الطرقعة تسبيح الشيطان، هذا كلام العوام، مش موجود فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. طرقعة الأصابع دي بتضعة الأعصاب كما قال الأطباء. تشبيك الأصابع في الصلاة منهي عنه، تشبيك الأصابع وإنت منتظر للصلاة منهي عنه، لأنك في صلاة ما انتظرت الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة شاف واحد مشبك إيده راح فكك الإيدين صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر راح مشبك إيده على المنبر وحط دماغه على إيده. أقول لك لأن بعد العصر لا النبي في صلاة ولا منتظر لإيه لصلاة، إنما التشبيك المنهي عنه للأصابع يا إما تكون في الصلاة يا إما تكون منتظر للإيه، منتظر للصلاة، فانتبه من هذا. أيضا من ضمن الأشياء أني ينبغي على المرأة أن تتخذ سترة، فمن صلى فليصلي إلى سترة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخواني هل المرأة تقطع الصلاة ولا لا تقطع الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة، يقطع الصلاة إيه؟ ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب بس. طبعا في بعض الأحاديث منقولة عن أم المؤمنين عائشة أنها أنكرت جعلتونا كالبهائم، جعلتونا كالحمير، جعلتونا كالكلاب. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لم تعرف الحديث، ولذلك يعني ظنت أن الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وانت واقف تصلي يا إخواني، المرأة الحائض أي البالغ لو عدت من قدامك يبقى انقطعت الإيه صلاة، لكن لو بنت صغيرة لسه ما بلغتش ما قطعتش الصلاة. الكلب الحمار أكرمكم الله لو عدى من قدام الواحد قطع الصلاة، الكلب الأسود لو عدى من قدام الواحد قطع الصلاة. يعني إيه قطع الصلاة؟ يعني يعيد الصلاة من إيه؟ من جديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقطع الصلاة ثلاثة وذكر الثلاث عليه الصلاة والسلام، وهذا الراجح من أقوال العلماء. طيب هل يجوز المرأة لو حد يسلم عليها وهي في الصلاة أن تسلم عليه؟ الجواب كيفية رد السلام، والإنسان في الصلاة يرفع يديه، يبقى يجوز للرجل أو للمرأة واحد بيقول له السلام عليكم، يبقى عامل إيه؟ يرفع يديه هو جوه الإيه؟ وهو جوه الصلاة، لكن لا يرد، خدت بالك، بلسانه. من ضمن الأشياء التي تكلم عنها العلماء عليهم رحمة الله كذلك، لو أن المصلي يا إخواني عطس في الصلاة ينفع يقول الحمد لله ولا ما ينفعش؟ المصلي عطس، رجل أو امرأة عطس في الصلاة راح الحمد لله ينفع؟ الجواب يجوز، على الراجح من أقوال العلماء يجوز. طب إيه الدليل؟ حديث معاوية إن الحكم السلمي كان في البداية يعني يرخص في الكلام في الصلاة وبعدين نهي عن ذلك. معاوية ما كانتش عارف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، راح معاوية راح دخل للصلاة، ألف عطس أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال الحمد لله. يبقى معاوية سمعه ولا لا؟ يبقى قال إيه؟ الحمد لله. فقال معاوية يرحمك الله، طبعا الصلاة كان نهي فيها هذا، فنظر صحابة النبي إليه صلى الله عليه وسلم قال ما لكم تنظرون إلي هكذا وهو الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. المهم بدأوا يضربوا على أفخاذهم، قال واتكل أمياه ما لكم تفعلون هكذا. المهم ضربوا على أفخاذهم، قال علقت أنهم بيسكتوا نسكت بعد السلام، خايف خايف. قال النبي عليه الصلاة والسلام نداله قال والله ما وجدت مثله معلما قط صلى الله عليه وسلم، ما كهرني ولا شتمني ولا سبني. قال لي معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. الشاهد في الحديث إن الصحابي قال إيه؟ الحمد لله. هل النبي نهى؟ لا صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخواني تشميط العاطس مش الحمد لله يروح قايل له رحمك الله، لا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب واحد وهو جوه الصلاة سمع نهيق الحمار يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الجواب لا. ليه؟ إن في الصلاة لشغلاء. سمع واحد جنبه بيقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ينفع يصلى على النبي؟ لا. ليه؟ إن في الصلاة لشغلاء. لكن الإمام اللي هو بيصلي خلفه قال مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع يصلي؟ إن كان في نافلة فمستحب، وإن كان في فريضة فجائز وغير مستحب. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها في النوافل ولا يفعلها في الفرائض صلى الله عليه وسلم. طيب من ضمن الأشياء التي نريد أن نتكلم عنها يا إخواني، على المرأة أن تواظب على الوتر، إن الله وتر يحب الإيه؟ الوتر. الوتر ورد بصفات كثيرة، ممكن تصلي الوتر ركعة واحدة، ممكن تصلي الوتر كم ركعة؟ ثلاثة. صلي الوتر كم ركعة؟ وكل اللي انا هقوله لكم له أدلة صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يصلي الوتر واحدة، يصلي الوتر ثلاث ركعات بصفتين، بكم صفة؟ اثنين. يا إما يجيب الثلاث ركعات على بعض صلى الله عليه وسلم، لكن ما يعودش بتشهد أول، إنما يخليهم كلهم بتشهد إيه؟ واحد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تشبهوه بالمغرب، يعني لا تشبهوا إيه؟ الوتر بالمغرب، لا تشبهوه بالمغرب. الصفة الثانية تصلي ركعتين وبعدين تجيب إيه؟ واحدة. وكان أحيانا يصلي الوتر خمس ركعات، يجيبهم إزاي؟ الخمس ركعات مرة واحدة ويجلس في التشهد في آخر ركعة. وكان أحيانا يصلي الوتر سبع ركعات، كم ركعة؟ سبعة بصفتين، يقعد في الركعة السبعة بس للتشهد، دي الصفة الأولى. خد بالك من الصفة الثانية دي، يقعد في الركعة رقم ستة للتشهد ويقوم يجيب السابعة، وأول ما يقوم من السجدة الثانية يروح مسلم وما يتشهدش مرة ثانية. خدت بالكم من دي؟ وكان ممكن يصلي تسع ركعات، يقعد في الثامنة للتشهد ويقعد في التسعة للتشهد. وكان ممكن يصلي أحد عشر ركعة صلى الله عليه وسلم، ممكن اثنين اثنين اثنين وبعدين تجيب ثلاثة. ينفع تصلي الحداشر على بعض، ينفع الحداشر على بعض وتجلس في التشهد الأخير كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. أيضا من ضمن الأشياء التي أريد أن أنبه عنها قيام الليل يا أخوان، عارفين والله الذي لا إله غيره بقيام الليل ربك يفتح، يعطيك يا أخي قلب رقيق بقيام الليل، والله تلاقي نور كده في الوجه. مرة بيسألوا الحسن البصري، الناس اللي بتقيم الليل دي بنبص نلاقي في وجهها كده نور. قال هؤلاء قوم اختلوا مع ربهم بالليل فأكسبهم نورا من نوره سبحانه وتعالى. لكن فين ده ما بيصليش الفجر، تقول له قيام الليل صلي ركعتين. امرأة في يوم من الأيام، حكيت برضو في المسجد هنا قصتها في السعودية، ماتت المرأة دي، كان بيعالجها الدكتور خالد الجبير. خالد الجبيري ده مستشار في موجود في مستشفى الحرس الوطني في الرياض، يعتبر رقم واحد في القلب. المهم بيقوم بالعملية للمرأة، المرأة بتموت، عمال يحاول بقدر الإمكان الكهرباء شوية مع المرأة مش عارف إيه، والأجهزة قدامه عايز يعمل أي حاجة للمرأة في غرفة العمليات مش قادر، والأمبير عمال خلاص هيجي على الصفر هيجي على الصفر. فجأة المرأة ماتت ونسي يلقنها أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فصرخت، أنا عارف إن هي بتموت إزاي ما لقنهاش. قال فصرخت وقلت لها وهي ميتة، قال أقسم بالله الأمبير جايب صفر صفر، يعني المرأة مالها؟ ماتت. قلت قولي لا إله إلا الله، قال والله سمعتها تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفاضت روحها إلى الله. لما جه جوزها فبيحكي له القصة، قال له يا دكتور جبير أنت بتتعجب من دي، هذه المرأة تزوجتها من أكثر من 20 سنة، والله ما أتذكر يوما واحدا من الأيام تركته بغير قيام الليل إلا من عذر، إلا من حيض، إلا من عذر. قيام الليل صلي بمصحف، صلي حتى لو ركعتين، كل ركعة بربع، حتى لو كانوا الركعتين بربع، خلي لك نصيبا من الليل، خلي لك نصيبا من الليل. ينفع صلي وأنا ماسك المصحف؟ ذكوان كان بيصلي بالمصحف بأم المؤمنين عائشة ولا شيء في ذلك. وهنا ننبه على حاجة، بعض النساء الإمام بيبقى يصلي التراويح وهم واقفين ماسكين الايه المصاحف عشان يتابعوا الإمام، ما ينبغي أن تفعل هذا. ليه؟ لأنها تترك سنن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، ولما تحطها للركوع ولما تنزل. إنما عايزة تصلي بمصحف مثلا نافلة ولا حاجة مفيش إشكال. طب في الفريضة في خلاف بين العلماء، ولو صلى من حفظه أولى، ولو صلى بمصحف من الفريضة على الراجح الجواز، إذ إن الفريضة تقاس على النافلة سواء بسواء حيث لا فارق. ايضا من ضمن الاشياء يا اخواني تحية المسجد، بعض النساء يجي يدخل يروح قاعد. تحية المسجد الشوكاني رحمه الله مل للوجوب بنيل الاوطار. نعم الائمة الاربعة يقولون باستحبابها، لكن اسمع كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين. كان مرة خطبة الجمعة وهو بيخطب خطبة الجمعة يدخل سليك الغطفاني يقعد يروح يقطع الخطبة ويقول له سليك. قال نعم يا رسول الله. قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم صلي ركعتين والتجوز فيهما. شوف الأدلة دي. ولذلك المرأة اللي تدخل المسجد تصلي تحية المسجد. أيضا من ضمن الأشياء تواظب على السنن الرواتب. الرواتب يا أخواني 12 ركعة بخلاف الوتر 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر واربعة قبل الظهر بقوا كام؟ 6، واثنين بعد الظهر بقوا كام؟ 8، واثنين بعد المغرب بقوا كام؟ 10، واثنين بعد العشاء 12. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ب12 ركعة من غير الفريضة يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة. من ضمن الأشياء التي يتكلم عنها العلماء صلاة الضحى. يا إخواني صلاة الضحى هذه تغني عن 354 صدقة. كم؟ 354 عدد أيام السنة الهجرية أو 360. 360 مفصل، لأن في الإنسان 360 مفصل، فصلاة الضحى لو ركعت ركعتين تغني عن هذا. مو ينفع تصليهم 4؟ ينفع. ينفع تصليهم 6؟ ينفع. اثنينات يعني 8؟ ينفع. ينفع تزيد عن 8؟ على الرجح يجوز، على الرجح يجوز. صلاة الضحى امتى؟ بعد الشروق كده بتلت ساعة ابدأ صلي. بعد الشروق بكام؟ بتلت ساعة، لغاية قبل الظهر بتلت ساعة. أيضا من ضمن الأشياء التي ننبه عليها المرأة هي سجود التلاوة. سجود التلاوة على الراجح، على الراجح من أقوال العلماء يجوز بغير وضوء. يجوز بغير إيه؟ وضوء. لأن ابن عمر سجد من غير وضوء والغير اتجاه القبلة، يعني لو غير اتجاه القبلة وبغير وضوء يجوز على الراجح من أقوال العلماء، وهو مستحب وليس واجبا. سجود التلاوة ماله؟ مستحب. عمر رضي الله تعالى عنه حكفلكم الحديث، مرة صلى بصورة النحل في الجمعة ورح نازل سجد، كل المصلين سجدوا معاه، رح طلع في الجمعة اللي بعديها قرأ آية السجدة وما سجدش، قال لي علشان أعلمكم إن هي ليس الله تبارك وتعالى قد فرضها علينا، يعني ليست بفريضة. يبقى إذن هي يا إخواني مستحبة. من ضمن الأشياء، هل يجوز للمرأة أن تأم في الصلاة؟ المرأة تأم، المرأة ماشي، ورد عن أم المؤمنين عائشة أمة النساء ووقفت في وسطهن، ورد عن أم سلمة ووقفت في وسطهن. يبقى المرأة أم الإيه؟ المرأة. وفي حديث بعض العلماء ضعفه، الشيخ الألباني صححه، أن النبي قال للأم ورقة أن يتصلي بأهل بيتها أي من النساء. هل يجوز للمرأة أن تصلي بالرجال؟ الجواب لا، ما يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم إيه؟ امرأة. لو كان يجوز، لو كان يجوز كان حصلت على الأقل في جيل الصحابة، صح ولا لا؟ حصلت في جيل التابعين، ما عرفناش أن أم المؤمنين عائشة صلت مرة بالصحابة، مرة صلى حتى بمولاها زكوان، ما حصلش. ولذلك يا إخواني لا يجوز للمرأة أن تصلي بالرجال. واحد بيسأل بيقول مراتي حفظة أكثر مني، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا أمكم أقرأكم، إيه رأيك في الكلام ده؟ صلي أنت برضه. ليه؟ لأن المرأة لا تأم إيه؟ لا تأم رجلا، ولا يجوز. يبقى انتبهوا من مثل هذا. على فكرة في قول عند الحنابلة ان تستثنى مسألة واحدة بس، هذا القول قول ضعيف عند الحنابلة، قالوا المرأة ينفع تأم الرجال في مسألة واحدة. فين يا عم؟ قال في صلاة التراويح لو كانت حافظة وقراءتها اجود من قراءة الرجال الموجودين. هذا القول قول ايه؟ ضعيف، لا يفلح. طب بالله عليك لو امرأة دخلت جوه الصلاة وهتأمنا في المسجد، هتبقى صلاة؟ هيبقى كباريه والعوذ بالله. ولذلك ما يجوز. هذا فضلا ان هي تخطب، هذا فضلا ان تخطب ايه؟ تخطب بين النساء تديهم درس ماشي، لكن تخطب جمعه يا اخواني ما يجوز، ما يجوز. ايضا من ضمن الاشياء التي تكلم عنها العلماء عليهم رحمه الله، هل المراه عليها جمعه؟ لا، الجمعه والجماعه مش واجبه على المراه، لكن لو راحت صلت الجمعه تغنيها عن الظهر. بعض النساء تروح مصليه الجمعه وبعدين تروح مصليه الايه ثاني، تروح مصليه الظهر، جبتيها منين دي؟ صليت الجمعه اغنيتك عن الايه؟ الظهر. لكن تعالى اخطائهم كتير، ممكن تدخل الخطيب بيخطب ازاي كفلانه وتبوسها يمين وشمال، وازاي كفلانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صعد الخطيب على المنبر اعمل ايه؟ فانصت، فانصت. ولذلك يا اخواني حتى لا يتكلم مع اخيه، لان من تكلم معه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه لا يعني فلا جمعه له كامله. يبقى ينبغي ان ننتبه من مثل هذا. المراه المريضه يا اخواني تصلي على حسب حالتها، مش قادره تقوم تصلي وهي جالسه، مش قادره تجلس تصلي وهي نايمه. خدت بالك؟ شوف الفلسفة دي. واحدة مرة بتقول ايه؟ ينفع المرأة تصلي بصابعها؟ خدت بالك؟ فقالوا ينفع بأنه صابع، قالوا السبابة، مش عارف قالوا السبابة ولا الوسطى، قالوا السبابة. يبقى الصلاة بالوسطى ما ينفعش، والصلاة بالخنصر ما ينفعش. مفيش حاجة اسمها صلاة بصابع يا اخواني. مش قادر يقوم اجلس، كما في حديث عمران مش قادر يجلس نام، مش قادر ينام مستلقي على ظهري، مش قادر بيصلي ازاي؟ يوم ايماء برأسه للركوع والسجود. طيب البدن كله ما بيتحركش، في صلاة برضه بالقلب، في صلاة بالايه؟ بالقلب. فلننتبه من مثل هذا. ينفع بالعين؟ اروح عامل عيني نص قفلة كده للركوع وقفلة كاملة للسجود، لا ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها صلاة بالعين، مش موجودة صلاة، صلاة بعين ولا صلاة بصاب. يبقى انتبهوا يا اخواني من مثل هذا. ايضا من ضمن الاشياء بعض النساء اللي عايزين ننبه عليهم الوسواسه في الصلاه، صلي لها 3 ركعات وتعيد الوضوء وتعيد الصلاه، طرح الوسواسه اطرحوها خلف الظهر تنتهي، لكن انا عمال مسترسل فيها تزيد، صليت 3 ولا 4 لا تبالي بوساوس الشيطان واستعيد بالله من الشيطان الرجيم. صلاة الجنازة ينفع المرأة تصلي صلاة الجنازة ولا ما ينفعش؟ يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة، بترفع طبعا 4 تكبيرات لغاية 9 تكبيرات وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من 4 لغاية كام؟ لغاية 9. ممكن يا الله أكبر تقرأ بعد كلمة الله أكبر الأولى الفاتحة، الله أكبر الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية المعروفة، الثالثة بعد التكبيرة الثالثة تدعو للإيه؟ للميت. بعد التكبيرة الرابعة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا، لا يقول إيه؟ شيئا بعد التكبيرة الرابعة، وأحيانا يقول اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. طب لو 9 تكبيرات ولا 5 تكبيرات ولا 7 تكبيرات أقول إيه؟ ادعو للميت، لأن أصل الجنازة الإيه؟ الدعاء على الميت. ينفع أقضيها؟ ينفع. يعني إيه أقضيها؟ يعني أنا دخلت بعد ما الإمام كبر له تكبرتين، خلاص أكبر معاه آخر تكبرتين وبعدين أروح مكمل الإيه؟ كمل الإيه؟ الصلاة زي ما تكمل بالضبط الصلاة العادية. هذه بعض الإشارات يا إخواني على بعض الصلوات التي نصليها. نعم، كلمة آمين، كلمة آمين يقولها المأموم ويقولها الإمام. وكلمة آمين ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين. يعني اليهود حسدتنا على الإيه؟ التأمين. فقل كلمة آمين، وهي تقول كلمة آمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إذن أنتظر من لغاية ما يأمن الإمام وروح مأمن مع الإمام سواء رجال أو نساء. المرأة يا إخواني اللي تصلي ساعات تتحرك، هل لازم تكشف الجبهة بتاعتها عشان الجبهة توصل للأرض في السجود؟ لو صلت على الخمار صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة ولا شيء في ذلك عند أهل العلم عليهم رحمة الله. أما أنس كان بيقول إن إحنا كنا بنمكن الجبهة من الأرض مع النبي، لكن مع شدة الحرب كنا نشد الأثواب ونسجد عليها، ونسجد عليها. لكن المرأة عشان ما يظهرش جزء من الشعر تسجد ولا حرج في ذلك وصلاتها صحيحة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله الأسئلة بعد الصلاة. نود أن ندعو لمرضى المسلمين لعل الله تبارك وتعالى أن يشفيهم، فندعو لشيخنا حفظه الله أبي إسحاق والحج عبد البصراتي وغيرهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيهم شفاء عاجلا غير آجل. اللهم اشفيهم شفاء عاجلا غير آجل، اللهم اشفيهم شفاء عاجلا غير آجل. اللهم ارفع درجاتهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا المرض هينا عليهم يا رب العالمين. اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم إن بيدك كل شيء يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والمرض عن جميع مرضى المسلمين، اللهم عافي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم داوهم بدواء، اللهم داوهم بدواء، اللهم اشفهم بشفاء، اللهم اشفهم بشفاء، اللهم اشفهم بشفاء. اللهم اجعل هذا المرض رفعا لدرجاتهم يا رب العالمين، وحقا لخطيئاتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل المرض رفعا للدرجات واجعله حقا للخطيئات. اللهم صبرهم على ما هم فيه يا رب العالمين، واجعلهم من الصابرين لك يا أكرم الأكرمين. اللهم عجل بشفائهم، اللهم عجل بشفائهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يا إخواني أنبه على شيء قبل الإجابة على الأسئلة، إن المرأة في سجودها على الراجح من أقوال العلماء سجودها كسجود الرجل تماما، لأن كثيرا من الناس وكذلك كثير من السلف ورد عنهم إن المرأة في سجودها ينبغي يعني أن تلصق المرفقين بالجانبين وأن تلصق بطنها بفخذها، ليه؟ ليكون ذلك أستر لها. تقول هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حديث، ولم يرد أيضا عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن فعلن ذلك، بل لا أحفظ عن صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرق بين صلاة الرجل وبين صلاة المرأة بهذا. إنما تسجد المرأة كما يسجد الرجل، كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يفرج قليلا بين أصابعه، لا أن يفتح بين أصابعه فتحا كبيرا، ولا أن يضم أصابعه ضما شديدا، إنما يفرج بين أصابعه تفريجا قليلا ويجعله صلى الله عليه وسلم في اتجاه القبلة، ثم يمكن جبهته وأنفه من الأرض عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. ما هي السبعة أعظم؟ الكفين والركبتين وبطون أصابع الرجلين والجبهة مع الأنف. يبقى ينبغي أن أمكن السبع أعضاء من الأرض، ولك في وضع يديك كما لها لك صفتان. الصفة الأولى إما أن تجعل اليدين حذو المنكبين وانت ساجد، وإما أن تجعل اليدين حذو شحنة الأذنين، فكلاهما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى إما أن تجعل اليدين وانت ساجد حذو المنكبين، أو أن تجعل اليدين حذو شحنة الأذنين، هذا وذاك وارد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجافي أي يباعد بين المرفقين وبين الجانبين. طبعا إن صلى أحد بجواره لا يضايقه صلى الله عليه وسلم، ويبعد صلى الله عليه وسلم بطنه عن فخذه حتى يجعل ساقه مع فخذه كالزاوية القائمة، يجعل ساقه مع فخذه كالزاوية الايه؟ كالزاوية القائمة، فلا يمد مدا بالغا فنقول هلك المتنطعون كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يضم نفسه ضما شديدا فيجعل الساقين على الفخذين أو البطن على الفخذ، فهذه أو تلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يا إخواني أنبه على صفة الجلوس الأخير في التشهد. ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ يجلس صلى الله عليه وسلم متوركا، والتورك مع النبي عليه الصلاة والسلام له صفات. الصفة الأولى المشهورة بين الإخوة أن ينصب القدم اليمنى، وبعد ما ينصب اليمنى يجعل اليسرى تحتها، يجعل اليسرى تحتها بحيث أن كف اليسرى يكون متوسطا لساق اليمنى، ويجلس بمقعدته على الأرض. دي صفة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الثانية اللي وردت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل القدمين في الناحية اليمنى ويجلس بمقعدته على الأرض. يبقى القدمين في الناحية إيه؟ اليمين، وجالس بمقعدته على الأرض. هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لو فعلتها امرأة في التشهد الأخير أو فعلها رجل. الصفة الثالثة ينصب القدم اليمنى، خذوا بالكم من دي يا إخوان، ويجعل اليسرى فين بقى؟ يجعل اليسرى بين ساق اليمنى وفخذ اليمنى، يجعل اليسرى بين الفخذ وبين الساق. كانت الصفة الأولى إن اليسرى تحت الإيه؟ تحت الساق اليمنى، لكن دلوقتي بين الساق وبين الفخذ. هذه أيضا وردت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل يا إخواني التنويع. أما جلسة الافتراش المعلومة كان هي أغلب جلسات النبي عليه الصلاة والسلام، كان جلسة بين السجدتين، إنه ينصب القدم اليمنى ثم يجعل اليسرى منبطحة ويجلس عليها صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. ومن إصداراتنا بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. إخواني إخواني، ما معنى الحداد؟ المرأة والحداد. تعالوا، ما حكم الحداد؟ حكم الحداد على المرأة التي يموت زوجها. سؤال، هل يجوز لامرأة أن تحد على غير أقاربها؟ ويتضمن هذا الإصدار المرأة التي يموت عنها زوجها وهي حامل، هل نقول لها اقعدي 4 شهور و10 أيام، ولا نقول لها إلى أن تضع الحمل؟ الجواب المرأة المجنونة. عليها حداد ولا ما عليهاش حداد؟ المرأة والحداد. طب افرض امرأة متزوجة مات زوجها ومش عايزة تحد عليه ولا يوم، يجوز ولا لا؟ يجوز ولا لا؟ المرأة والحداد. يا إخواني، هل يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تخرج للحج أو للعمرة؟ اسمعي. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن عثيمين الإسلامية، هندسة صوتية وإخراج فني، مهندس الصوت محمد موسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.